فهو الدليل الشرعي أن يدلي بصوته لبعض المرشحين. الدليل الشرعي يفهمه الفقيه ولا يفهمه عامة الناس الذين خوطبوا بمثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدليل الشرعي قائم على قاعدة شرعية وهي دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. إذا دار الأمر بين شرين دار أقلهما وأخفهما ضررا. يعني ابدأ من عند هنيك، من عند ابني هنيك اللي اسمه جبريل ولا ايش؟ يوسف جبريل. إذا تعرض رجل للموت جوعا في الصحراء ووجد لحم خنزير استطاع أن يصطاد لحم خنزير ليدفع بلحمه جوعه، واستطاع أن يصطاد مثلا ثعلبا أو أي حيوان آخر محرم، هذا ميسور له وهذا ميسور له، لا يجوز أن يصطاد الخنزير يأكله لأنه شر أكبر، وإنما يصطاد حيوان آخر ممن يدخل في نهي الرسول عليه السلام عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا تمثيل لقاعدة دفع الشر الأكبر بالشر الأضرار. وجد فطيستين ولا يوجد عنده حيلة إلا أن يأكل من إحداهما، فطيسة غنم وفطيسة حمار، لا يجوز له أن يأكل من فطيسة الحمار لأنه محرم حيا وميتا، أما فطيسة الغنم فتحريم عارض وهو الموت، وعلى ذلك فقس. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. من يفقه هذه القاعدة ويستطيع أن يفرع عليها عشرات الوقائع. من ذلك ما جاء في السؤال: إذا كان هناك في مجتمع إسلامي ابتلي هذا المجتمع بالحكم بغير ما أنزل الله، ومن ذلك إيجاد مجالس يسمونها ببرلمانات، وقد يؤولون الكلمة الأجنبية هذه إلى مجلس الأمة، وهي بلا شك ليس المقصود بهذه الكلمة معناها الحقيقي، وإنما المعنى